الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الفصل يقول فصل في مسائل متفرقة. اكتب عندك قبل أن ندخل لتفسير الكلام قاعدة: من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث. إلا إن وجدت نية أو سبب أو قرينة على إرادة البعض. طيب، هل تريد مثال على هذه القاعدة؟ مثال ذكر المصنف، يقول رحمه الله: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها. هذا الآن مثال على إيش؟ حلف لا يفعل شيئا، لا يدخل دارا، هذا لا يفعل، أو لا يخرج منها، لا يخرج، لا يفعل شيئا. ها، فأدخل الدار بعض جسده، يعني الدار التي حلف أن لا يدخلها أدخلها إيش؟ بعض جسده. طيب، يده مثلا أو رجله، أو أخرج منها بعض جسده. هذه إذا حلف لا يخرج منها فأخرج بعض جسده، لم يحنث. لماذا؟ قال: عدم وجود الصفة. إذ البعض لا يكون كلا، اليد لا تكون كلا، لا تكون جسدا، كما أن الكل لا يكون بعضا، كما أن الجسد كله لا يكون يدا، فكذلك اليد لوحدها لا تكون إيش؟ لا تكون جسدا. يعني يقول لك: أنت تريد أن تنزل اليد لوحدها منزلة الجسد؟ إن قلت نعم، قالك: طيب لماذا لا تنزل الجسد منزلة اليد أيضا؟ هل تقول بهذا؟ يقول: لا، خلق نفسه مثله تمام. قال: أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب. يقول: هذا الذي حلف لا يدخل الدار دخل إيش؟ طاق الباب. طاق الباب هو ما يعطف فوق الباب، يعني القوس الذي يكون على الباب، قال: لم يحنث، لأنه لم يدخلها بجملته. يعني في المغني يقول: لأنه بمنزلة حائطها، إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك: الحائط هذا، يعني الغالب أن طوق الباب الإطار الذي يكون على الباب، كان مربعا أو دائريا، هذا الغالب أن الباب يكون بعده من الجهة الداخلية، فهذا هو كأنه وقف على الجدار، كان وقف على سور الدار نفسها. فهمت هذا؟ لذلك ترى أن السور مستمر ثم الباب ثم يستمر السور بعد ذلك. فهذا القدر 20 سنتي أو 30 سنتي، هذه التي عند الباب، هذا طاق بالخارج. فهذا هو الأصل، أن يعني من يدخل طاق الباب يكون خارجا. لماذا؟ لأن الباب غالبا لا يكون إلا بعد الطاق، قال: أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها. أي من خياطتها ونسجها، فلبس ثوبا فيه منه، أي من غزلها. قال: أي من غزلها، لم يحنث. لماذا؟ قال: لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. يقول: هذا لم يلبس ثوبا كاملا من غزلها، وقال: لا يلبس ثوبا من غزلها. طيب، فإذا رجعنا إذا رجعنا هذا المثال للقاعدة أنه حلف لا يفعل شيئا، أي لا يلبس ثوبا من غزلها، ففعل بعضه وهو لبس شيء منه، هذا إيش الحكم؟ يقول: لم يحنث. قال: وحلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يحنث. حلف أنه لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، وش الحكم؟ الحكم أنه لا يحنث. لماذا؟ قال: لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه. قد تقول أنت نحن ما علاقتنا الآن الشيخ يقول حلف لا يدخل دارا حلف لا يخرج منها ما لا الآن كاننا دخلنا موضوع الأيمان والنذور. في الحقيقة هو يريد أن يتكلم على الطلاق، يعني لو حلف بالطلاق في واحدة من هذه فكيف يكون؟ فهمت؟ يعني يقول علي الطلاق إن دخلت الدار، إن خرجت من الدار هكذا فأدخل بعض جسدها وكذا، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ لكن الشيخ أراد يعطيك المسألة بما هو أوسع لتعرف أن المسألة بابها واحد، يعني مسألة بابها واحد. في الحقيقة هذا الكلام الذي يتكلم عليه المصنف هو متداخل مع باب الأيمان والنذور، فإن كنت درست كتاب الأيمان والنذور فهذه مراجعة، وإن كنت ما درسته فهذه توطئة، فهذه أي نعم توطئة لتلك. قال بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، إيش العنوان عندك في اليمين؟ إذا دلت إيش؟ قرينة على إرادة البعض، قرينة في الأول لم تدل قرينة على إرادة البعض، هذا تدل القرينة على. قال بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه إيش؟ يحنث. لماذا؟ ما الفرق؟ قال لأن شرب جميعه ممتنع، شرب جميعه ممتنع. يقول شرب جميعه ممتنع، يعني هذه قرينة على استحالة شربه كاملا، يعني هذه قرينة على استحالة شربه كاملا. قال فلا ينصرف إليه يمينه. وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء، لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء أو لا يأكل الشاورما أو لا يشرب البيبسي، طيب فيحنث ببعضه. يقول لو حلف لا يأكل الخبز فأكل قطعة واحدة فإنه يحنث. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأكل كل الخبز، وكذلك لا يمكن أن يشرب كل الماء. وهذا كله راجع إلى ما ذكرته لك في القاعدة. القاعدة إيش تقول؟ حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث إلا ودرجة النية أو سبب أو قرينة، فهذه قرينة تدل على إرادة إيش؟ البعض. قال وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا إلى آخره. هنا يعني كيف نقول، هذا الأحسن أننا نشجرها أيضا. هذه مكرها مجنونا مغمى عليه، هذه الأشياء ماذا تسمى؟ ماذا تسمى هذه الأشياء؟ ماذا يسميها الفقهاء المعاصرون؟ عوارض الأهلية، عوارض الأهلية، الإكراه، الجهل، النسيان، نحو ذلك. طيب نقول من حلف، من حلف لا يفعل شيئا، طيب ففعله مكرها أو نحوه، يعني ما الحكم في هذه الحال؟ الحكم في هذه الحال إذا كان ناسيا أو جاهلا هذا حكم، غيرهما كالإكراه هذا حكم، لاحظ عندك ايش قال؟ مكره او مجنون الى اخره، قال لم يحنث مطلقا، ناسيا او جاهلا حنث ايش؟ في طلاق وعتاق فقط، بعدين قال بعدها بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. فنقول ناسيا او جاهلا في الطلاق والعتاق شو الحكم هنا؟ في غيرهما كاليمين بالله. طيب من حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو نحوه، نقول إما أن يكون ناسيا أو جاهلا أو غير ذلك، مثل الإكراه والجنون والإغماء. طيب غير ذلك هذا هو الذي بدأ به المصنف، هو شيء عندك، ما الحكم؟ لا يحنث. لا يحنث مطلقا. طيب ناسيا أو جاهلا، قال لك في فرق في الطلاق والعتاق، إيش الحكم؟ يحنث، يعني إيش؟ يعني يقع. في غيرهما كاليمين بالله لا يحنث، لا يحنث يعني لا تجب كفارة، لا تجب كفارة. شوف هذا الكلام في كلام المصنف، يقول وإن فعل المحلوف عليه، من هو اللي فعل المحلوف عليه؟ ها؟ الذي حلف أن لا يفعله، حلف أن لا يفعله، حلف المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما، لم يحنث مطلقا. ما معنى مطلقا في سائر الأحوال؟ لا، هذا في معهد اللغة. فتح الله عليك. نعم، سواء كان يمين بالله أو كان حلف بالطلاق، سواء كان يمين بالله أو حلف بالطلاق. من أين عرف هذا عبد الصمد؟ أكمل العبارة، قال وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. طيب، فعرفنا من السياق معنى الإطلاق، وهذه قاعدة خذها عندك، كل ما تمر بك هذه الكلمة مطلقا في الفقه وفي غيره، في الروض وفي غيره، فمطلقا المراد بها، المراد بالإطلاق يعرف بالسياق واللحاق، المراد بالإطلاق يعرف بالسياق واللحاق. تنظر يعني سائر سياق العبارة من قبل الكلام الذي قبل والكلام الذي بعد، ومن خلاله تعرف معنى إيش المراد بالإطلاق، تعرف المراد بالإطلاق. أما لو سألنا أحدا يا أحمد وقلنا له ما المراد بمطلقا، قال يعني في سائر الأحوال، نقول ما جبت شيء جديد، أكيد في سائر الأحوال، لكن هذا معنى في المعهد وليس في الكلية. قال وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. هذه تكتب عندها باء، خلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى، يعني فلا يحنث. وأما ألف فتكون عند قوله حنث في طلاق وعتاق فقط. أكرر مرة ثانية، من حلف لا يفعل شيئا، حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها ونحوه، مش الحكم؟ نقول لا يحنث. طيب، جاء إلى مثلا المزرعة، خارجي لمزرعة مثلا في الصيف، فقال له يسبح معنا، قال ما أريد أسبح، أنا ما أريد أسبح اليوم، أنا مشغول بالي بمذكرة التمرينات، أريد أجيب عليه وكذا وما أريد السباح. يا رجل اسبح، مذكرة التمرينات تحل إذا رجعت به، قال أبدا، علي الطلاق، أني ما أسبح اليوم حتى أنتهي. فتغافله القوم وحملوه وفي المسبح مكرها. طيب، تطلق زوجته؟ لا تطلق زوجته. وكذلك لو كان قد حلف بالله فهذا إكراه، صح؟ فلا لا يقع. طيب، ماذا لو كان ناسيا أو جاهلا؟ ناسيا أو جاهلا يقول لك يحنث في الطلاق والعتاق فقط، ولا يحنث فيما، ولا يحنث فيما سواهما. فإذا حلف مثلا أن لا يدخل المطعم طيب، مطعما ما، طيب حلف لا يدخل المطعم، ثم قصرت به النفقة في منتصف الشهر ونسي وكذا، المهم فدخل المطعم ناسيا، إيش الحكم؟ نقول إذا كان طلاق وعتاق فإنه يحنث بذلك، تطلق زوجته بذلك. وإذا كان قد قال علي الطلاق بالثلاث أني لا أدخل مطعم الجامعة، فنقول إن دخل مطعم الجامعة ناسيا أو جاهلا ها تطلق زوجته بالثلاث، لا تريد أن تطلق، ما لنا علاقة، هو الذي قال هذا، تطلق زوجته بالثلاث. طيب، حتى ولو كان ناسيا، بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى فيؤثر فيها النسيان. إذا لاحظوا يا شباب، لاحظوا أن موضوع الطلاق والعتاق التعامل معه أشد شوي. قلنا قبل قليل لا يؤثر في دخول المشيئة على المشهور في المذهب، صح؟ وهنا أيضا لا يؤثر فيه النسيان والجهل، لا يؤثر فيه النسيان والجهل. إذا كان يحلف أن لا يفعل شيئا، لا يدخل المطعم، لا يسبح، كذا وكذا، ففعله ناسيا أو جاهلا، فنقول الحكم أنه يقع الطلاق، أنه يقع الطلاق. فلاحظوا هنا وهناك فرقوا بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتاق، صح ولا لا؟ وخذ فائدة مجانا، هي أنه هنا وهناك يوجد رواية أخرى في مذهب الحنابلة أن الطلاق والعتاق مثل سائر الأيمان، تؤثر فيهما، يؤثر فيهما دخول المشيئة، وأيضا يؤثر فيهما النسيان والجهل، وأيضا يؤثر فيهما النسيان والجهل. وهي رواية قوية، رواية قوية في المذهب، لها من ينصرها من الحنابلة، وأيضا لها من يقول بها من خارج مذهب الحنابلة. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال: وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى. هذه المسألة الثالثة التي يفرق فيها بين الطلاق والعتاق وما سواها. يقول: وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه. كيف يعني عقد يظن صدق نفسه؟ واقف في الخارج ومشغول بالجوال، جاء لي واحد قال: لماذا أنت واقف؟ ما جاء الدكتور. قال: ما جاء. قال: كيف متأكد أنه ما جاء؟ قال: والله ما جاء الدكتور. أو قال: علي الطلاق إن كان الدكتور قد جاء، أنا متأكد. لما تعرف أنت الحلف بالطلاق هذا مكروه تقدم لك، بس نحن حتى نوضح المثال. وقفوا خمس دقائق ثم اطلع في القاعة، فإذا الدكتور موجود وقد بدأ الشرح من زمان. طيب، فما الحكم؟ هو قال لك عقدها يظن صدق نفسه، يعني عقدها يعني على أمر ماض، أنه دخل الدكتور جاء كذا يظن صدق نفسه فبان خلاف ظني. ما الحكم؟ قال: يحنث في طلاق وعتاق، يعني تطلق زوجته بذلك دون يمين بالله تعالى، يعني فلا يحنث في ذلك، يعني فلا يحنث في ذلك. قالوا: اليمين بالله هذا محض حق لله تعالى، وأما هذا فإن فيه حق إيش؟ آدمي، مثل الذي قبله. قال: وإن فعل بعضه، أي بعض ما حلف لا يفعله، لم يحنث. وهذا تقدم لك في القاعدة ولا فصل، إلا أن ينويه وتدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر، وهذا عرفته من قبل. خلاصة: من حلف لا يفعل شيئا ففعله فالحكم أنه لا يحنث، ففعل بعضه الحكم أنه لا يحنث، لا بد أن يفعله كاملا. هذا هو الأصل. طيب، ماذا لو أنه فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نحو ذلك؟ نقول: المذهب يفرقون بين الطلاق والعتاق وما سواهما. طيب، وكذلك لو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. طيب، الآن سيدخل لصورة عكس الصورة الأصل في الباب. قال: وإن حلف بطلاق أو غيره إيش؟ ها؟ لا يفعلنه. والذي في أول الباب أول الفصل لا يفعله، لا. إذن عكس الصورة. الذي قبل قليل: حلف لا يدخل الدار، حلف لا يدخل المطعم، حلف لا يشرب كذا، حلف لا يأكل كذا. وما هذا؟ بالعكس، حلف بالطلاق أو غيره لا يفعلنه، أي شيئا عينه لم يبرأ إلا بفعله كله. هذه قاعدة، وهي أخت القاعدة السابقة. قال: فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله، حلف لا يشربن هذا الشاي لم يبرأ حتى يشربه كله. قال: لم يبر حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت إيش؟ فعل الجميع، فلم يبر إلا بفعله، لم يبر إلا بفعله، يعني إلا بفعله كاملا. ثم قال: وإن تركه بكرها أو ناسيا لم يحنث. هذه اكتب عندها باء. وقوله قبل قليل: لم يبر إلا بفعله كله، اكتب عندها ألف. تركه مكرها أو ناسيا، انتبه معي جيدا. الآن المصنف سيفرق بين مسألة لا يفعل شيء ويفعل شيء. الذي قبل قليل حلف أن لا يسبح فسبحوه كرها، حلف أن لا يدخل المطعم فدخله نسيانا، زين. هذا حلف لا يفعلن شيء، حلف لا يحضرن مذكرة التمرينات يوم الأربعاء، زين. قال المدرس أين مذكرة التمرينات؟ لماذا لا تجيب أنت على مذكرة؟ نسيت. فقال تحضرها يوم الأربعاء. قال نعم. قال أنا أخاف لك لا تحضرها كما فعلت في الأسبوع الماضي. قال والله لا أحضرنها. فلما جاء يوم الأربعاء فإذا هو أول واحد قادم لكن بدون مذكرة بدون مذكرة ناسيا. حلف ليفعلن الشيء فتركه إيش؟ ناسيا. هناك يحنث صح؟ لا يفعل شيء. هنا إيش يقول؟ وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. مكرها أو أي شيء من التي قبل قليل طيب أو ناسيا أو ناسيا ما الحكم؟ قال إيش؟ قال لم يحنث. يعني لا تطلق زوجته بذلك. لو كان حلف بالطلاق فإن لا تطلق زوجته بذلك. وحينئذ سيقول لنا عبد الصمد لماذا فرقوا بالنسيان؟ لماذا فرقوا بين النسيان في هذه الصورة لا يفعلن الشيء ولا يفعلن الشيء؟ فهذا الذي حلف لا يحضرن المذكرة ولو بالطلاق حلف لا يحضرن المذكرة يوم الأربعاء فحضر ولم يحضرها ما الحكم؟ تطرق ولا ما تطرق؟ للأسف أنها لا تطرق. كنا نحب أنها تطرق حتى يعني تأدب يأتي بمذكرة طيب فلا تطرق. بينما لو أنه حلف لا يدخل المطعم فدخله ناسيا فالحكم أنها تطرق. لماذا فرقوا بين هذا وهذا؟ يقول الشيخ منصور بهوتي في شرح منتهى يقول وقد يفرق بأن الترك يكثر فيه النسيان فيشق التحرز منه. يقول الترك يكثر فيه النسيان طيب فيشق التحرز منه يعني بخلاف الفعل. يقول كثيرا ما يقع أنه يقول لهم هاتوا المذكرة ثم لا يأتي إلا نصف الشباب المذكرة والنصف الباقي قد نسي وفي نصف النصف قد تناسى ولم ينسى. ما لنا علاقة في هذا الكلام على الذي نسي زين. بينما يقول لك إذا حلف لا يفعل شيء فيقول هذا وقوع النسيان فيه أقل من وقوع النسيان في هذا. يحتمل هذا التفريق. طيب ثم قال رحمه الله ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه. من يمتنع بيمينه إيش معنى يمتنع بيمينه؟ يعني أنك إذا أمرته بأمر ائتمر بذلك وإذا نهيته عن شيء فإنه ينتهي بذلك. يقول من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني مثلا تعرفون أنتم الآن هذه بداية الشتاء الآن الأمهات متى يبدأ عندهن الشتاء؟ الأمهات يبدأ عندهن الشتاء قبل وقت الشتاء بشهر شهر ونصف. فهي تريد ولدها دائما يلبس عن الشتاء صح أو لا؟ فتقول له والله لا تخرج. لماذا اليوم ذاهب للكلية بدون جاكيت؟ والله لا تخرج إلا بالجاكيت. لا تخرج إلا وقد لبست عن البرد. طيب فماذا لو خرج ناسيا؟ خرج ناسيا. يقول لك على نفس التفصيل تماما. يقول لك إذا كان ناسيا وكان هذا شيء فعل وليس ترك فنقول إنه لا شيء عليه ولا تحنث أمه بذلك. فإن قال لنا أحمد لماذا هم يقولون من يمتنع بيمينه لماذا لا يوسعون يقولون من حلف على غيره؟ نقول الذي يحلف على غيره مطلقا ما لنا علاقة في هذا. الكلام دائما على من يمتنع بيمينك. هو الذي لك عليه أمر ونهي فهو الذي يؤثر الأمر معه ولأجل هذا سوف يأتيك في الأيمان تأكيد هذه المسألة. ثم قالوا من حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث. يقول من حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد يعني آلمه بطنه من أكل طعام طبخه زيد مرة فقال حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد. فلما صار بعد شهر شهرين أكل طعاما طبخه زيد بالاشتراك مع غيره ما الحكم؟ يقول إنه يحنث لو كانت يمينا وتطرق زوجته لو كان قد طلق بذلك. لماذا؟ قالوا لأن شركة غير زيد معه لا تمنع من إضافة النسبة إليه لا تمنع من أن يقال هذا طبخ زيد فإن قال لنا أبو ذر هذا المثال لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره، الحكم أنه حنثة. أيوة يا حافظ. بينما إذا قال لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، ما الحكم؟ لم يحنث. فأيهما الذي ماشي مع القاعدة؟ المثال الأول، صح ولا لا؟ والمثال الثاني هذا هو الذي كأنه استثناء من القاعدة، هو الذي استثناء من القاعدة، فيحتاج أن يعرف ما وجه استثناء هذا المثال، يحتاج أن يعرف ما وجه استثناء هذا المثال. بعض الإخوة يقولون إنه هذا ما دام طبخه طبخه زيد فهو ينسب إليه، بينما الثوب من غزلها لا ينسب إليها إذا لم يكن كامل الثوب من غزلها، إذا لم يكن كامل الثوب من غزلها. والله أعلم.